بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ذكرنا أن من العقيدة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحد الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. في بعض الأحاديث أنه يقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فالمؤمن والموقن يقول هو رسول الله، عرفناه وعرفنا صدقه وآمنا به وبما جاء به. يعرف المسلم أولا نسبه أنه محمد بن عبد الله، وأن الله بعثه من قبيلة ذي نسب، أي له نسب وله شرف وله منزلة في قومه. ثانيا معرفة شيء من سيرته، أنه عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 بعد النبوة والرسالة. وثالثا معرفة ما أرسل به، أنه أرسل بهذه الشريعة، بعث بهذه الشريعة التي تضمنتها السنة وتضمنها كتاب الله، وفيها هذه المحرمات وهذه الواجبات وهذه العبادات وهذه المعاملات ونحوها، كلها من جملة رسالته التي أرسل بها. ورابعا معرفة أنه قد بلغ ما أنزل إليه من ربه، ولم يكتم شيئا مما أوحي إليه، بل بلغ الرسالة كما شهد له بذلك صحابته، فقال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد مرتين أو ثلاثة. وخامسا يعرف شيئا من معجزاته التي أقامها الله وأجراها على يديه لتدل على صدق رسالته وأنه مرسل من ربه، فأيده بالقرآن الذي تحدى به الفصحاء في زمانه فعجزوا. وكذلك أجرى على يديه كثيرا من المعجزات التي تسمى دلائل النبوة، التي عرف بها صدقه وصحة ما ادعاه من أنه يوحى إليه. وسادسا معرفة أنه لم يخرج عن كونه بشرا، لم يخرج بهذه الرسالة عن كونه بشرا من البشر. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فلا يرفع فوق قدره ومنزلته التي أنزله الله، وإنما اختص بأن الله اختاره من البشر وحمله الرسالة، فقال عنه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكذلك الأنبياء قبله، كما قال قوم نوح: إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وقال قوم هود: إن هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وهكذا زين لهم في تكذيب رسلهم أنهم بشر، ولكن الله تعالى ميز هؤلاء البشر فقال تعالى عن الرسل: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالرسل بشر، ولكن من الله عليهم وأنزل عليهم وحيه وكلفهم بتبليغ شريعته وحملهم برسالته، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حظنا من الرسل ونحن حظه من الأمم. وسابعا نعلم أن له حقوقا على أمته، وأهمها تصديقه فيما بلغه عن ربه، والإيمان به كالإيمان بالله، ومحبته أقوى وأقدم من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. وطاعته التي هي من طاعة الله سبحانه واتباع سنته وشريعته، وفي اتباعه الخير الكثير. يقول تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وبعد ذلك نقول إن الناس الذين اتبعوه انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا فيه وزادوا في حقه حتى أعطوه حق الله وعبدوه مع الله، وذلك شرك، فكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. هؤلاء غلوا وصار فيهم شبه من النصارى الذين غلوا في عيسى فقالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وادعوا أن هذا من محبته، وصاروا يهتفون باسمه ويدعونه إذا نزلت بهم نازلة أو حصلت عليهم نكبة، فزعوا إلى دعاء النبي: يا محمد أغثنا، يا محمد أعطنا، أنجنا من كذا وكذا. وكأنهم لا يعرفون إلا محمدا ينقذهم من المهالك والمخاوف التي يقعون فيها. ولهم أو عنهم بذلك حكايات كثيرة لا مجال للتوسع فيها. ومنهم بهذه المناسبة الذين يغلون فيه في مثل هذه الليلة. هذه الليلة ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، يجتمعون في مساجد أو في نوادي أو في مجتمعات ويحتفلون بهذه الليلة ويقولون هي ليلة المولد، ليلة مولد محمد، نحن نفرح بهذه الليلة. وماذا يفعلون من المنكرات؟ لا شك أنهم بهذا الاجتماع أولا مبتدعون، لأن إحياء هذه الليلة ليلة 12 من ربيع الأول لم يكن في عهد السلف الصالح، وإنما حدث في القرن الرابع وما بعده عندما اشتدت غربة الإسلام واستحكمت في كثير من النفوس، فسول لهم الشيطان أن من محبة محمد أن تحيوا ليلة ميلاده، فإنها ليلة ذات شرف وذات فضل، ولد فيها سيد الخلق، ولد فيها أشرف الناس، فلا بد من إحيائها. فتجدهم يحيونها بعبادات أو يحيونها بخطاب أو يحيونها ببكاء وصراخ، ويحكى عنهم أقوال شنيعة، أقوال مبتدعة، ويذكرون أن محمدا يحضرهم في هذه الليلة، يحضرهم عندما يخطبون تلك الخطب التي فيها مدح والثناء عليه وإقراءه والزيادة في إعطائه ما لا يستحقه، يقولون إنه يحضر بروحه ويؤمن على دعائنا ويعطينا سؤلنا ويتقبل منا ويساعدنا ويمدنا بما نحتاج إليه، ويمد في حياتنا ويكثر أموالنا وأولادنا. هكذا زعموا كما ذكر ذلك عنهم. أو إذا لم يقولوا إنه يحضر، لكن يقولون إنه يسمع، إنه يسمعنا ونحن نمدحه بهذه المدائح ونثني عليه ونقول في حقه إنه سيد الخلق وإنه أشرف الأمة وإنه سيد الكون وأنه الذي خلقت الخليقة لأجله وخلقت البرية به ولأجله كان هذا الكون، وأن الله يقول لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الكون، لولاك لكذا وكذا. نحن نقول إننا نحبه صلى الله عليه وسلم، وإن حبه واجب على كل مسلم، ولكن الحب الذي في اقتصاد ليس الحب الذي يوصل إلى زيادة لا يستحقها. ولقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن تقتصد أمته ولا يبالغون في مدحه ولا يعطونه شيئا من حق الله. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وذلك لأن وصف العبودية وصف مدح، وصف ثناء يمدح به ويعرف به أنه أفضل الخلق، حيث أنه أفضل العبودية، لأن العبودية لله، عبوديتنا لله شرف وفضل. ولأجل هذا ذكره الله تعالى باسم العبودية في أشرف المقامات في مقام التحدي، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا، لم يقل على رسولنا، لم يقل على محمد، على عبدنا. العبودية شرف. وكذلك في مقام الإسراء قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله، وصفه بالعبودية، فإنها وصف يفتخر به. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، تفتخر بعبوديتك لله. فكذلك هو صلى الله عليه وسلم. وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فأشار عليه جبريل بالتواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، اختار العبودية، مع أن الأنبياء قبله وصفوا بالعبودية. قال تعالى: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كل هؤلاء وصفهم الله تعالى بالعبودية، فدل على أنها صفة شرف. فإذا كان عبدا فكيف يكون معبودا؟ كيف تعبدونه وهو عبد لله؟ العبد يعبد سيده، يعبد خالقه. كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله، وهو من أشرفهم دعا إلى عبادة الله، دعا الناس إلى أن يعبدوا الله ولا يعبدوا معه غيره. وكان عليه السلام يحب التواضع دائما. قال له رجل: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم. مع أنه عليه الصلاة والسلام من خير البرية، ولكنه أحب أن يتواضع. وجاءه وفد بني عامر فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. اختار أنه عبد الله ورسوله، ولم يرضى بالسيد، مع أنه سيد البشر، سيد الخلق يوم القيامة، ولكن من باب التواضع، وخوف أن أولئك الذين هم حديث عهد بشرك أن يعتقدوا في السيادة التي يكون مآلها غلو وإطراء وإعطاء له لما لا يستحقه. فهذا فعل هذه الطائفة الذين يحيون هذه الليلة ويقولون: إننا نجدد بذلك محبته، وأننا نفرح بميلاده وبسنته وبسيرته ونحو ذلك. والجواب أن يقال: ألا تظهرون الفرح في السنة كلها؟ في ليلة واحدة تحتفلون بها تظهرون أنكم تحبون وبقية السنة لا تظهرون ذلك. لا شك أن هذا عين المحادة والمخالفة. ولو جعلتم أيام الحوادث التي حصل فيها شيء من الأمور لإحيائها لطالت الليالي، وهذا لازم لهم، فإنه قد يقال لهم مثلا أحيوا ليلة هجرته التي هاجر منها إلى مكة، أحيوا ليلة بدر التي نصره الله فيها وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ويقال مثلا أحيوا ليلة الفتح التي أعز الله بها الإسلام وفتح بها بلاد مكة، وكذلك أحيوا ليلة الحديبية التي حصل بها الصلح وسماه الله تعالى فتحا، وأيضا أحيوا ليلة فتح خيبر الذي نصره الله فيه وفتح عليه هذه البلاد ودوخ أهلها، وكذلك أحيوا ليلة نزول الرياح على الأعداء الذين هم الأحزاب، والتي ذكرها الله بقوله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكذلك أحيوا ليلة نصر الله لرسوله في حنين، وهكذا أحيوا ليالي حجة الوداع، وهكذا فتبقى السنة كلها ليالي مناسبات. ولما لم يكن للسلف رحمهم الله لم يكن لهم انشغال بهذه المحدثات، صارت سنتهم كلها عبادة يعبدون الله فيها ويحبون الله ويحبون رسوله ويتقربون إليه بما يحبه، ولم يخصوا ليلة الميلاد بشيء دون غيرها. أما المبتدعة فقد أكثروا من إحياء ليالي الموالد، فتراهم يحيون ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ويحيون ليلة ميلاد علي كما هو عند الرافضة، ويحيون ميلاد الحسن وميلاد الحسين وميلاد زين العابدين وهكذا إلى آخر أئمتهم الاثني عشر كما يزعمون، وهكذا كل طائفة تحيي ليلة سيدها الذي تعظمه كالصوفية الذين عندهم أعداد هائلة من الموالد في أكثر السنة. لا شك أن هذا من البدع التي أضافوها إلى الشريعة وهي بريئة منها. وبكل حال فإحياء هذه الليلة ليس من الدين في شيء، بل هو بدعة منكرة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يشدد على البدع، وذلك لأنها إذا أضيفت إلى الشريعة اعتقد أنها من الدين، والدين كامل قبلها، واعتقد الذين ابتدعوها أنها مكملة له، فيلزمهم أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أرسل إليه، لم يبلغ ما أرسل به من الشريعة، والله تعالى قد قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهؤلاء يدعون أنه ما بلغ، حيث أنه لم يقل لهم أحيوا ليلة ميلادي، أحيوا ليلة كذا وكذا، ما قال لهم. فلما لم يقل دل على أنهم اتهموه بأنه كتم شيئا من الرسالة وحاشاه ذلك. وهكذا أيضا يلزمهم أن يقولوا إن الإسلام ناقص قبل أن يضيفوا إليه إحياء هذه الليلة، وذلك مخالفة لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أخبر الله بأنه قد أكمل الدين، فعلى قولهم هم الذين أكملوه في القرن الرابع حيث ابتدعوا هذه البدعة، هم الذين أكملوه، وقد كان في زعمهم ناقصا حتى أضافوا إليه هذه المحدثات. لا شك أن فعل هذه البدعة أنه تهمة للسلف أنهم لم يكملوا دينهم ولم يعملوا بما جاء به ولم يكملوا الشرع الذي أرسل به نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من الاتهام. ثم أيضا لا شك أن هذا مخالفة لما جاء به وبلغه صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيقال: هل هذا جديد أو حادث؟ إحياء هذه الليلة وتخصيصها هل هو جديد أو قديم؟ هل هو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه محدث؟ لا شك أنه محدث، إذن فهو مردود على هؤلاء الذين أحدثوه وأضافوه إلى الشريعة وليس منها. وبكل حال، قد بالغ العلماء رحمهم الله وذكروا ما في هذا الإحداث من المنكرات، وكتبوا في ذلك الكتابات التي وضحوا بها مقام أهل الحق ومقام أهل البدع. ومع ذلك لم يستمع هؤلاء ولم ينفسوا ولم يتقبلوا، وصاروا يقيمونه في داخل المملكة وفي خارجها، وصاروا يحتسدون في هذه الليلة، الليلة الثانية عشر، الليلة الثانية عشر، يحتسدون ويجتمعون ويبكون ويتباكون ويجمعون أيضا حشودا كثيرة وأقوالا ملفقة يدعون فيها أن هذا من آثار الحب ومن آثار التعظيم، وأنواع التعظيم الذي هو غلو في الدين كثيرة، مع أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذه الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية فإنهم الذين جفوا في حقه صلى الله عليه وسلم وقصروا في أداء ما يجب له. نحن قلنا يجب له عدة أمور: المحبة، لم يحبوه ولو قالوا إننا نحبه بالألسن، ولكن قلوبهم ليست صادقة بأنهم يحبونه، والدليل على ذلك أنهم دائما يخالفون شريعته، يخالفون سنته، تأتيهم الإرشادات النبوية والأوامر الدينية فيضربون بها عرض الحائط ولا يبالون بها، ولسان حال أحدهم يقول: لا أطيعك يا محمد، أنت تأمرني بكذا وأنا أخالفك ولا أتقبل منك ولو قلت ما قلت. فمثلا يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، ويتحققون أنه قال ذلك وأنه تكلم به وأمر به، ثم ماذا يفعلون؟ أليسوا يحلقونها ويطيلون غالبا الشوارب؟ أليس ذلك عصيان؟ نعم، إنه معصية، نوع من المعصية للنبي صلى الله عليه وسلم. كأن أحدهم يقول: أنت يا محمد تأمرنا بإعفائها، لا سمع ولا طاعة، سمعنا وعصينا، بل نخالفك ونحلقها ونهينها ونقتلها ونلقيها في الزبالات وفي القادرات، ولا نكرمها ولا نعفيها، ولو أمرتنا وأمرتنا فإننا لا نمتثل أمرك. هذا مثال من الأمثلة. كذلك إذا جاءتهم الأوامر مثلا بترك المحرمات كترك الخمور ونحوها، حيث أكد تحريم الخمر وأن الله لعنها ولعن شاربها وساقيها إلى آخره، فإذا جاءتهم هذه الأوامر لم يلتفتوا إليها وقالوا: هذا مشروب روحي، هذا تدفعنا إليه الشهوات، هذا ملذات هذه الحياة، لماذا تحرمه يا محمد؟ أتحرم لذتنا؟ أتمنعنا من سلوتنا؟ أتمنعنا من شهواتنا؟ لا نطيعك في ذلك، بل نخالفك مهما قلت ومهما أمرت، فإن نفوسنا وشهواتنا تدفعنا إلى هذا، فلا نعصي نفوسنا بل نعصيك مهما أمرتنا ومهما خالفنا ومهما أرشدتنا. وهكذا في بقية الأوامر، إذا سمعوا أمره عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الصلوات في الجماعة فلم يمتثلوا، اعتبروا قد خالفوه وقد عصوه وتهاونوا بأمره. إذا سمعوا إرشاده إلى رفع الثياب وعدم إسبالها فلم يمتثلوا ذلك، بل أسبلوها وأطالوها وجروها وتبحتروا فيها، فقد تهاونوا بسنته، وقد تهاونوا بإرشاده، وقد تظاهروا بكراهة شيء من شريعته، فيعتبرون بذلك قد خالفوا سنته وقد ارتكبوا ما جاء خلاف ما جاء به، فلم يطيعوه ولم يحققوا اتباعه ولم يحققوا إيمانه. إذا قال أحدهم: أنا أؤمن بالله ورسوله وكتابه، قلنا: كذبت، لو كنت مؤمنا بالله لأطعته واتبعت ما جاء به وصدقت رسله، لو كنت مؤمنا بالرسول حق الإيمان لتبعت إرشاداته وتقيدت بسنته وعملت بشريعته أكمل عمل. وكذلك لو كنت مؤمنا بالكتاب المنزل من عند الله لتلوته حق تلاوته ولا اتبعت ما فيه من الأوامر وتركت ما فيه من الزواجر، فأين الإيمان الذي تدعيه؟ لا شك أن هذا لم يكن حقيقة في الاتباع والطواعية، وبذلك يعرف أن هؤلاء الذين يتظاهرون بالعصيان قد نقصت محبتهم لله ولرسوله ونقص إيمانهم بالله وبرسوله ونقص اتباعهم لشرع الله ولما جاءت به الرسل ونقص تأسيهم وطواعيتهم لله ورسوله، وذلك بلا شك نقص في دينهم وقدح في إيمانهم، فعليهم أن يجددوا الإيمان وأن يتعاهدوا أنفسهم وأن يعاهدوا ربهم على ألا يخالفوا أمره ولا يرتكبوا زجره. فهذه هاتان طائفتان متقابلتان، إحداهما غلت وأعطته صلى الله عليه وسلم أكثر من حقه بل جعلته شريكا لله تعالى في العبادة، والأخرى جفت وعصت وخالفت إرشاداته وتهاونت بأوامره، وكلاهما يشهد أنه رسول ولكن بينهما فرق. أما الطائفة الثالثة وهم أهل الحق فهم الذين أطاعوه واتبعوه وتأسوا به وامتثلوا ما أمره ولم يخالفوا شيئا من شريعته، ولكن لم يصل بهم محبته إلى أن يعطوه شيئا من حق الله، بل قالوا هو بشر وهو رسول وحقه علينا أن نقتدي به وأن نحبه، وتكون محبتنا له حاملة لنا على أن نتأسى به ونتبع ما جاء به. هذا هو قول أهل الحق الذين هم الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هذه الطائفة أولا شهدوا له بالرسالة، وحق الرسول أن يتبع وأن يصدق وأن يوثق بقوله وأن يعلم أنه صادق فيما جاء به، لأنه رسول من الرسول يحمل رسالة، والمرسل إليهم يلزمهم أن يصدقوا هذا الرسول إذا كان معروفا بالأمانة وبالصدق. ثانيا أن يؤمنوا به، قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أي يكون الإيمان به ثابتا في القلب وصادرا عن القلب، ويحمل أيضا على أنهم إذا آمنوا به عرفوا صدقه وعرفوا صحة ما جاء به. وثالثا أن يحبوه، المحبة المحبة القلبية الراسخة فيه، قال تعالى أو قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ورابعا أن يطيعوه، فإن طاعته من طاعة الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد جعل الله على طاعته الخير الكثير، وقرن طاعته بطاعة الله. ففي قوله تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في سورة النور جعل طاعته سببا للرحمة، وجمع الله طاعته وطاعة رسوله في آخر سورة الأحزاب في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز فوزا عظيما، جعل طاعته سببا للفوز الذي هو الظفر والسعادة. وفي سورة النساء يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، جعل الله بالطاعة لله ولرسوله دخول هذه الجنات. ولا شك أن الطاعة تستلزم الامتثال، أي امتثلوا ما أمر بما أمرتم به وابتعدوا عما نهيتم عنه وتقيدوا بالأوامر والإرشادات وسيروا على نهجه، فإنكم حينئذ تكونوا مطيعين له، طاعته تكون في امتثال الأوامر وتكون في ترك الزواجر. إذا أمركم بأمر فاتبعوه، وإذا نهاكم عن شيء فأطيعوه واتركوا ذلك الشيء الذي نهاكم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هكذا أرشدنا إلى أننا نفعل ما نستطيعه حسب القدرة، أما النواهي فنبتعد عنها ونتركها وننزجر عنها انزجارا كليا. هكذا هو حقه علينا صلى الله عليه وسلم، للرب حق ليس يشبه حقه، ولعبده حق هما حقان. فحقه علينا أن نحبه من كل قلوبنا وأن نؤمن به وأن نتبعه وأن نطيعه، ومن حقه علينا أن نحذر من مخالفة سنته. يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني أن قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمخالفة معناها أن تأتيهم أوامره ويعرفون صحتها ويعرفون أنه صادق فيما بلغه، ثم مع ذلك لا يتبعونه ولا يطيعونه ولا ويخالفون ما جاء به. فهؤلاء داخلون في هذه الآية مهددون بهذا الوعيد. وهناك أيضا حقوق تطرق إليها العلماء، حيث ذكروا أن هناك حقوق تختص به في حياته وتنطبق أيضا على سنته وعلى أحاديثه، فمنها قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآيات. فجعل الله من علامة الإيمان أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن لا يذهبوا إلى شيء من أمورهم إلا بعد إذنه، بعدما يأذن لهم فيقول أحدهم إن لي حاجة في كذا وكذا فأذن لي أن أذهب إليها، يقول له فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ومن حقوقه أيضا ما ذكره الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى آخر الدنيا، ومعناه أنه إذا جاءتك السنة فلا تعترض عليها إذا تحققت أن هذا أمر نبوي وأنه إرشاد إلى أمر من الأمور، فلا تقل إن الأولى أن نفعل كذا وإن الأفضل أن نفعل كذا وتترك هذه السنة الصريحة، فإن هذا تقدم على الله، تقديم للرأي على الحديث، تقديم للأهواء على السنة النبوية، والسنة مقدمة على قول كل أحد لا يقدم عليها غيرها. وإن كانت الآية نزلت في حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لما قدم وفد من العرب فقال أبو بكر: أمر عليهم فلانا، فقال عمر: بل أمر عليهم فلانا، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك. فتخاصما في هذه المسألة، وكان الأولى أن يترك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ومن حقوقه التي قد تكون باقية أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تجهروا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إلى قوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ورد أن عمر رضي الله عنه سمع أناسا يجهرون ويرفعون أصواتهم عند القبر فنهاهم عن ذلك وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال كذلك أيضا في رفع الصوت عند حديثه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الحديث النبوي يقرأ في مجلس أو في مسجد فلا ترفع صوتك فوق صوته ولا تقطع عليه على القارئ قراءته إلا لغرض استفصال وسؤال، ولا تتكلم بكلام أجنبي تشغلهم به عن سماع ذلك الكلام النبوي، فإن هذا داخل في هذه الآية في رفع الصوت عند كلامه صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن أهل الحديث الذين يروون أحاديثه كأنهم سمعوه وتلقوه منه، وإن كان بينهم وبينه وسائط. فعلى من يستمع أحاديثهم أن ينصت لها كما ينصت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من حقه عليه الصلاة والسلام، من حقه على أمته. وبكل حال فلنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقوق على أمته، منها ما ذكرنا ومنها ما توسع فيه العلماء. ومن أراد التوسع فعليه أن يقرأ الكتب التي صنفت في ذلك، ومن أشهرها كتاب الشفاء بحقوق المصطفى للقاضي عياض وغيره من المتقدمين والمتأخرين. ونعتذر عن القراءة في الكتاب هذا اليوم لمناسبة هذه الليلة لليلة الميلاد التي ذكرنا أنه يحيى في كثير من البلاد، ليكون المسلم على انتباه أن ما يذاع الآن في الإذاعات الخارجية وكذلك ما ينشر في الصحف، في الصحف المحلية وكذلك الصحف الخارجية، ما ينشر من النشرات الاحتفال بليلة ميلاده، وما يظهرون من أنهم يحبونه، حتى أنهم يشغلون أو قد يشغلون صفحة كاملة، صفحة كاملة كلها يقولون إننا نحبك يا حبيبنا ويا محبوبنا ونحو ذلك. وأن هذا ليس صحيحا، يعني ليست محبتهم له بصادقة، فإنه لو كان كذلك لما ابتدعوا في دينه ما ليس منه. فعلى المسلم أن لا يغتر بهذه النشرات ولا بهذه الإذاعات ولا بالأخبار التي تنقل ولا بأفعال من يفعل في هذه الليلة أو في غيرها من الموالد الأخرى المبتدعة. وإنما عليه أن يكون حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيي سنته دائما، لا في ليلة من السنة بل في حياته كلها وفي زمانه كله، ولعله بذلك يكون من المتمسكين بالشريعة الذين يحشرون مع من أحب مع من أحبوا. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال سأله فقال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. قال ما أعددت لها كثيرا صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. ففرح الصحابة بهذه الكلمة وقالوا نحن نحب الله ورسوله ونرجو أن نكون مع من نحب. ولما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إننا نحبك حبا شديدا وإننا لا نصبر عن أن نأتي إليك، ولكن إذا دخلت الجنة رفعت عنا مع النبيين فلم نرك ولم تقر أعيننا بالنظر إليك. سكت عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه. أنزل الله تعالى هذه الآية في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والمعية تقتضي الاقتران بهم. ففرح بها الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كل من اتبعهم على ذلك.